الرمز الثاني سيد قطب، صاحب الطوام، صاحب الضلال العريض، صاحب الانحرافات العظيمة الجسيمة. من ذلك أنه يقول بوحدة الوجود وبعقيدة الاتحاد والحلول. ففي كتابه في ظلال القرآن عند سورة الإخلاص يقول: ليس في الوجود حقيقة إلا هو. وهذه عقيدة الحلول والاتحاد من أخبث وأكفر العقائد. هذا الرجل الذي يفسر الاستواء بتفسير أهل البدع، صفة الاستواء الفاصلة بين أهل السنة وأهل البدعة. فمن أثبت الاستواء لله جل وعلا، أي بمعنى العلو والارتفاع على العرش، فهو سني، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع. فيفسر الاستواء كما في كتابه ظلال القرآن بالهيمنة والسيطرة. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا إنكار لصفة الاستواء التي هي بمعنى العلو والارتفاع على العرش. قال: وهذا يدل على أنه، يعني سيد قطب، مسكين ضائع في التفسير. وطعن في نبي الله موسى، موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل في المرتبة الثالثة بعد نبينا محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، كليم الله عليه الصلاة والسلام. طعن فيه طعنا عظيما وتنقصه تنقصا كبيرا، فقال في أحد كتبه: ولنأخذ موسى إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد أجمع أهل العلم على أن من تنقص نبيا من الأنبياء فهو كفر مخرج من الإسلام. وطعن في صحابة رسول الله، طعن في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، طعن في ذي النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، طعن فيه طعنا مزريا، فقال في خلافته: خلافة عثمان فجوة، يعني حفرة بين خلافة أبي بكر وعمر وبين خلافة علي. وقال: إن المحنة أن عليا لم يكن ثالث الخلفاء الراشدين. ما استحى سيد قطب من عثمان، ذلك الذي استحت منه ملائكة الله جل وعلا، واستحى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل لم يستحي منه. وطعن في معاوية وفي عمرو بن العاص، أحد أو من أجلة أو من قلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين، وعمرو بن العاص الذي كان يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان لا يرفع عينيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: لو قيل لي صف رسول الله قال: ما استطعت، لأني لم أكن أرفع عيني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. يقول سيد قطب في بعض كتبه في هذين الصحابيين: وعندما يركن معاوية وزميله، يعني عمرو بن العاص، إلى الغش والخديعة والكذب والرشوة وشراء الذمم، هكذا يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. بل ما سلمت البشرية، ما سلمت البشرية كلها من سيد قطب، فقد كفرهم جميعا. فقال في كتابه في ظلال القرآن، وحق هذا الكتاب أن يسمى كتاب الضلال وليس كتاب الظلال، قال: وقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل بعضهم يرددها على المآذن. حتى أهل المساجد والذين يؤذنون ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كفرهم سيد قطب كفرهم سيد قطب. انظروا إلى هذه الطوام معاشر المسلمين، انظروا إلى هذه الانحرافات، انظروا إلى هذا الضلال العريض، ومع ذلك يحيطه الإخوان بهالة من التقديس، هالة عظيمة من التقديس حول سيد قطب، فيصفونه بشيخ الإسلام الثاني أو بشيخ الإسلام الصغير، يعني بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ويصفونه بالمفكر، ويصفونه بالأديب، ويصفونه بالشهيد. وقد قتل حكماً حكم عليه بالإعدام بعد أن كان باعترافه، بعد أن كان باعترافه سيدمر وسيفجر عدداً من مرافق الدولة العظيمة ومنشآتها الكبيرة. ولهذا نهج التدمير ونهج التكفير ونهج الاغتيالات ونهج التفجيرات هو نهج سيد قطب، سيد قطب الذي يعظمه الإخوان فيدرسون كتبه، وتطبع كتبه بملايين النسخ، وتترجم إلى لغات كثيرة، وتدرس كتبه في جامعات الإخوان وفي مساجدهم وفي مراكزهم. ويا ويلك إذا انتقدت أخطاء سيد قطب، عادوك وحاربوك فيعقدون الولاء والبراء على هذا الرجل الذي سمعت شيئا من انحرافاته وضلالاته. ولهذا عدوهم الأكبر في هذا العصر هو الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، عدو الإخوان الكبير هو هذا الشيخ الفاضل، متع الله به الإسلام والمسلمين، متع الله به الإسلام والمسلمين، الذي كشف عوار سيد قطب وأخرج أخطاءه وانتقدها بعلم، حفظه الله تعالى، حفظه الله تعالى. وما من سني وما من مسلم عرف باطل هذا الرجل إلا وللشيخ ربيع عليه منة في معرفة أباطيل هذا الرجل، جزاه الله عنا خير الجزاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.